إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما أراد أن يهاجر سيدنا صهيب الرومي من مكة إلى المدينة، لحقه رجال من قريش من المشركين، فقالوا له: أتيتنا صعلوقا لا مال لك، ثم كثر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك إلى محمد؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقال لهم صهيب الرومي رضي الله عنه: هل لو أخبرتكم عن مالي هل تخلون سبيلي؟ فقالوا له: نعم. فأخبرهم عن ماله الذي خبأه بمكة، وسمحوا له بإتمام الهجرة إلى رسول الله. فلما ذهب صهيب الرومي إلى المدينة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ربح البيع أبا صهيب، أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يبيع نفسه إرضاء لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز الحقيقي أن يرضى الله عنك، فالفوز الحقيقي أن يكرمك الله بالجنة وأن تنجو من النار. بعض الصحابة أثناء بيعة العقبة الثانية، لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى نصرة رسول الله وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا: يا رسول الله، فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ هنصلي ونزكي ونحج ونتصدق وسنسمع لله ولرسوله وسنستجيب لكلام الله وكلام رسوله، لكن في الآخر بقى ما الفائدة؟ هل استفيد ايه؟ انت دلوقتي بتصلي وبتقوم الفجر تتقي الله وبتراعي ربنا في شؤونك كلها، ما الفائدة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم الجنة. المقابل الجنة. قالوا: ربح البيع. فأنزل الله قوله تعالى: دخول الجنة مش هتيجي بالكلام. أنا عايز الجنة. جميل. أرجو من الله الجنة. تمام. أريد أعالي الجنان. كويس جدا. المقابل بتعمل إيه؟ يعني لو سألنا صليت النهارده الفجر يعني خد مثال. هو ده مثال لإنسان يريد الجنة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اللي رد عليه؟ أبو بكر صح؟ قال له أنا يا رسول الله. طيب من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. طب من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني إيه؟ ناس بتصلي بيعود مريض بيتصدق شغال ونودوا. فلذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيوة، الإنسان لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن القرآن يقول خد بالك من شيء مهم جدا، إن العمل الصالح سبب من أسباب دخول الجنة. اسمع كده الحديث ده: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله تعالى: يا أهل الجنة. فيقولون أهل الجنة سترد على رب العالمين فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر. نسأل الله من فضله. يعني الجنة عشان تصل إلى هذه المرحلة أن تكون من أهل الجنة، أن يكتب اسمك في دواوين أهل الجنة، أن تأتي يوم القيامة خالدا مخلدا فيها. فلا بد من أعمال صالحة، ولا بد من بذل، ولا بد من تضحية، ولا بد من أعمال صالحة تلقى بها الله سبحانه وتعالى. لكن إما قلنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا جت إزاي دي؟ إما ملك الموت يأتي ليقبض روح العبد المؤمن فيبشره فيقول له: انت هتلقى الله ورب العالمين راض عنك. فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. في واحد تاني هيأتي ملك الموت يقبض روحه فيقول له: ستلقى الله والله غضبان عليك. ففي واحد ملك الموت بيبشره وبذل تضحيات حتى نال هذه الدرجة. ولذلك هتقرأ كتير في آيات القرآن إن القرآن بيفرق بين المسلم الطائع وبين الإنسان العاصي، بين المؤمن وبين الكافر، فيقول لك لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بمعنى هتجيب واحد بيسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، ساب كل اللي في إيديه وقام يصلي زي واحد ولا كأنه سمع الأذان. فالقرآن بيقول لك هل يستوون، هتساوي بين إنسان يتحرى أكل الحلال وبين إنسان لا يعبأ أأكل من حلال أم من حرام؟ القرآن بيقول لك هل يستوون، هتساوي بين البنت اللي ماشية عارية في الشارع وبين بنت أخرى خرجت من بيتها بكامل حجابها الشرعي. فالقرآن يقول لك هل يستوون؟ والله لا يستوون. عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال المسلمين يوم بدر، فكان عمير ابن أبي وقاص يتوارى من رسول الله، يعني مش عايز النبي عليه الصلاة والسلام يراه، فرآه سعد بن أبي وقاص فقال له مالك تتوارى عن رسول الله، تستخبى من النبي ليه؟ فقال أخشى أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب صغر سني، ووالله إني لأرجو الجهاد في سبيل الله لعل الله أن يرزقني الشهادة. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 16 سنة، كان نحيف جسمه قليل، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه، فلما رده رسول الله بكى لأنه سيحرم من فضيلة الجهاد في سبيل الله مع رسول الله. فلما رأى رسول الله بكاءه كأنه رق لحاله فأذن له بالخروج للجهاد يوم بدر، فخرج يوم بدر فكان أول شهيد أو فكان أصغر شهيد يوم بدر، عمره 16 سنة. عارف 16 سنة يعني ايه؟ لسه دلوقتي بيلعب البوبجي، لسه قاعد بيلعب بلاي ستيشن، لسه ما تقول له صلي يقول لك لسه صغير، شوية كده يصلي وشوية كده يصوم وشوية كده يتحمل مسؤولية، عمره ما يتحمل مسؤولية لو من صغره لم يتحمل المسؤولية 60 سنة بعد كده. وعايز حد يخدمه وعايز حد يشربه وعايز حد يأكله وحد يصرف عليه، ليه؟ لأن من الصغر لم يتحمل مسؤولية، يبقى قاعد على السرير وماما بتجيب له كوباية المية وهو بيغير الهدوم بتاعته، يرمي الحزام هنا والبنطلون هنا والقميص هنا، والخدامة اللي هي والدته يعني هي اللي تقعد بقى تجيب القميص وتجيب الحزام، لا، هدومك في مكان انت تتحمل، عايز تقوم تشرب قوم اشرب، عايز تشرب شاي قوم اعمل لنفسك الشاي، لكن ماما الشاي، ماما ماما عايز اكل والاكل على السرير وقاعد النت وجنبه الشاحن وعلى الببجي وعلى الالعاب فين الولد؟ مفيش ولد. وبعد كده احنا بقى نعاني، الولد مش عايز يشتغل، الولد مش متحمل مسؤولية، الولد فاشل في الدراسة، الولد مش بيصلي، الولد بس قاعد عايز يقعد على النت ليل ونهار ولا شغله ولا مشغل عشان ما ترباش من الصغر ان يتحمل المسؤوليه. اللي ده راجل يتحمل مسؤوليه نفسه، عايز يروح يشتري اشتري ويضحك عليه عشان بعد كده يتعلم. اضحك عليه مره واثنين وثلاثه، الرابعه فهم. ما يضحكش عليه، يخدم نفسه بنفسه، يتحمل مسؤوليه نفسه. لكن الجيل اللي طالع الا من رحم الله، والله عارف سوق الجمعه ده ما يعرف يجيب 2 كيلو طماطم. لو قلت له خد يا ابني روح هات السوق، سوق الجمعه جنبك اهو، اشتري لنا كده طماطم وخيار، والله ما يعرف، ولا يعرف ده الكام ولا ايه الحلو ولا ايه اللي ينفع يتباع ولا اللي يشتري. ليه؟ متع هو اخد طلع قعد على السرير، بابا وماما بيجيبوا الاكل وبيجيبوا الملابس وبيشحنوا النت، تمام هات اكل وطعام وشراب واشحن النت، تمام، ولكن اين التربيه؟ يعني سؤال، ابنك ده لو حضرتك وكل ده سنموت في اي وقت، لو هيتصلى عليك الليله النهارده وتدخل قبرك، ابنك اللي بعدك ده يتحمل مسؤوليه؟ يشيل مسؤوليه امه؟ يشيل مسؤوليه اخواته البنات؟ يعرف يربي؟ يعرف يقود اسره؟ نعرف نحمل عليه ولا ضايع؟ ولا انت هتموت من هنا؟ ولهم بقول لكم ايه، انا اللي فيا مكفيني، انا ماليش دعوه. كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. انا يا دوبك امشي نفسي. طب امك مين يتحملها؟ مين يكون معاها؟ مين يتحمل مسؤوليتها؟ اخواتك البنات مين يجوز؟ مين يشور؟ مين يكون سند ليهم بعد الله؟ ليه؟ هو المعاني دي لم يتربى عليها. وانا لازم اقعد مع ابني، يا ابني انا ممكن في اي لحظه اروح. اخواتك امك انت اللي هتتحملهم بعدي، تكون راجل قد المسؤوليه. يبقى انت سايب حد بعدك عشان ما يتلطموش بعد كده، عشان ما يتقلهمش بعد كده. يا ما من رجال ماتوا ثم تعبت أسرتهم بعده لأنه لم يخلف بعده رجولا. مفيش حد يتحمل المسؤولية. ممكن 13 سنة 14 سنة وراجل تعتمد عليه، شايل البيت كده، ممكن يشتغل البيت كده على كتافه، تحس ان انت مطمئن معاه. اللي ده احنا ممكن نتحمل عليه، ده ممكن اما نكون محتاجين حاجة نقول له. لكن انت تقدر البعض الان عايز انت حاجة ولا ما تقولش لفلان، وما تقولش لفلان ليه؟ يقوم هو اللي يرمي الزبالة. هو انت كل ما تنزل انت اللي ترمي الزباله؟ ده انت الاب. قول له خد يا ابني الزباله ده، روح انت ارميها، والمره الثانيه انت اللي تروح ترمي الزباله. لكن الاب هو هات الاكل، تتلاقي الزوجه تتصل عليها هات لبن. طيب ما ابنك موجود، ما ابنك نام على السرير، ما ابنك ما بيعملش حاجه ولا شغله ولا مشغله، والله ما ينزل يجيب 2 كيلو لبن، ما هوش اركبها ازاي؟ اعمل ايه؟ انت تعرف ايه؟ تعرف بس تقعد على التيك توك؟ تعرف ايه؟ تعرف تلبس البنطلون المقطع وتلبس السلسله والانسيال وتمشي مع الستات والبنات؟ ده اللي تعرفه؟ امال انت تعرف حياه يا عم؟ حياه ومعركه وجهاد. والله سبحانه وتعالى والقران اثنى على الرجال. ما في ذكور كتير ذكر، لكن الراجل ده راجل مع الله، راجل مع زوجته، راجل في بيته، راجل مع اخواته، راجل في شغله، راجل تأتمن على سر، راجل تعتمد عليه، راجل يحل مشكلة. لكن فين الرجالة؟ فين الرجالة اللي ممكن تقول له تفضفض معاه كده على سر ويقول لك سرك في بيت؟ فين ده؟ فين ده لما تكون محتاج له؟ والله قبل ما تقول له هو حاسس بيك، مالك؟ في ايه؟ انا شايفك متغير، حاسس اللي عندك حاجه، حاسس اللي عندك مشكله. سيبك انت بقى من قصه كل واحد في اللي مكفيه. طب والتعبان والمريض والمديون؟ ودول حاجه يموت موت بقى بدل كل ما انا ممكن اشوف فلان زعلان، ممكن ما تقولش حاجه من جيبي لان انا مش معايا، لكن ممكن اطيب بخاطره بكلمتين. اه والله ممكن كلمتين يجعلوا نفسيته في السحاب. مين اللي يضبر بالخاطر ده؟ الرجاله. اه تجد كل الصفات الجميله تجدها في القران عندما ذكر الله الرجولة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يتولنا برحمته وأن يعفو عنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. تجيبها ازاي؟ لما تيجي يوم القيامة أكون من آل الجنة، تحشر مع رسول الله في الجنة، تنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، تجيبها بكام؟ عارف أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن تجد أعداد ليست بالقليلة يتمنون على الله الأماني، يقول لك أنا نفسي في الجنة. طيب بتعمل ليها؟ ما احنا عايزين نعرف، أنت عايز تدخل الجنة وتكون مع النبي في الجنة بتعمل ليها؟ لما تيجي تجد مثلا في القرآن، تجد القرآن يقول لك كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تجد القرآن يقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يعني هتجد ناس دخلت الجنة عشان في أعمال، أنت بتعمل إيه؟ أخبار معاملتك مع أبيك وأمك إيه؟ قل لي، قرأت الآية دي قبل كده؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قرأتها؟ سمعت بلاش قرأتها، سمعت الآية دي؟ سمعتها كتير، سمعتها كتير، تمام. ده انت مش بتقول اوف، ده انت بتقول اوف وبتزعق وبترفع صوتك، والبعض ممكن يشتم والبعض يتطاول على امه بالسب والضرب، وبعد كده عايز تقتنع ان انت عايز تدخل الجنة؟ يا عم بطل اوانطة، يا عم بطل اوانطة، يا عم الكلام في الهوى. شوف اخبار اكل الحلال ايه؟ تتحرى الصدق. يعني مثلا لو افترضنا افتراضا يوم القيامة، انا يا جماعة التجار الصادقون يجوا في المكان ده، والتجار الكذابون الفجرة النصابين بتوع الثلاث ورقات يجوا في المكان ده، هتروح انت مع الصادقين الامناء ولا هيروح مع الكذاب والنصاب والحرامي واللي اكل مال الناس؟ هو انت لما يكون المفترض اجيب لك 500 جنيه، طب يا فلان استنى عليا الخميس الجاي، جه الخميس الجاي واللي بعده واللي بعد بعده وانا ما جبتلكش الفلوس، انا نصاب، انا كذاب، انا حرامي، انا بدخل على عيالي المال الحرام والابن الحرام. وبعد كده يقول لك يا اخي انا حاسس ان انا مش متوفق في بيتي، انا حاسس ان انا مش متوفق مع عيالي، ما هو بسبب ابن الحرام، مفيش في توفير لا في بركة لا في بيت ولا في صحة ولا مع عيال. فهي قصة اللي أنا عايز أدخل الجنة بالأماني بالكلام، أنا لا أتخيل أبدا أن إنسانا يريد الدرجات العلى من الجنة ثم هو ينام عن صلاة الفجر يوميا. والله بتاع كلام، أقسم بالله بتاع كلام. اللي بيقول لك الفردوس، خلي الفردوس ده للناس اصحاب الفردوس، خلي الفردوس ده اللي بيقوم قبل الفجر وبيصلي وبعدين ينزل صلاه الفجر وبعدين يجي وبعد كده يقول اذكار الصباح وبعد كده يقوم يقرا شيء من القران ويصلي صلاه الضحى ويروح يشوف شغله او كليته ويسمع الاذان الله اكبر تجده في المسجد، تلاقي الستات ماشيين رايحين وجايين ويغض من بصره. ليه؟ الجنة تتلاقيه عامل زفت وعاملة طيبة. ليه؟ الجنة تتلاقيه بار من أبيه وأمه ولا يظلم ولا يفتن على حد. ليه الجنة؟ بس يستحيل والله يستحيل تكون عايز الجنة وتظلم اخواتك. يستحيل. ليه؟ انا عايز حاجة فبضحي. ممكن الحاجة ده خدها ظلم ومحدش يعمل معايا حاجة، بس انا بقول لك انا عايز اجي يوم القيامة ربنا راضي عني، عايز ادخل قبري ونعم في قبري ان يكون قبري روضة من رياض الجنة. فتتلاقيني ماشي على الصراط المستقيم. ممكن تكون انت زعلتني وتعبتني، ممكن فجيت قلت لي معلش يا احمد انا اخطأت فيك، سامحني. انا مش عايز اسامحك، بس انا سامحتك لله عشان الجنة، عشان ربنا بيقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. ما تخش كل حاجة على اعصابك، فوت وعدي. ممكن يقول عفا الله عما سلف ومش واخد بالي، ويا عم انا سلفت وصفحت عن فلان وعفوت عن فلان مش عشانه، عشان الجنة بس. خلاصة عشان نجيب النهائي، عايز الجنة اشتغل. اللي عايز الجنة اتعب، عايز الجنة ضحى. اختم لك بحاجة ان شاء الله ده الحتة الأخيرة. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. عارف ده يعني إيه؟ أكتر واحد مر بابتلاءات في الدنيا، الابتلاءات والمصايب زي ما بنقول كده نازلة عليه تلف من كل مكان، وهو من أهل الجنة. فيأتي يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. يعني غمس إيه؟ بسم الله، لسه بقى ما دخلش ولا اتنعم ولا حاجة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شدة قط. نسى كل العناء والتعب والهم والكرب والابتلاء بسبب غمسة واحدة في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. يعني التعب اللي انت فيه ده والله تنساه، المرض، الفقر، المشاكل، الاحزان، والله كله سينسى، بس بشرط ان تاتي يوم القيامه ونكون من اهل الجنه. نسال الله ان نكون من اهلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وفي اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كرر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها،